المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. يعني مباشرة الحائض يقصد بها المؤلف غير الوطي، يعني التقاء البشرتين، يعني التقاء البشرة بالبشرة، هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه، وهو يريد أن يتكلم عن مباشرة الحائض. فهل هناك حد؟ أولا هناك أمران مجمع عليهما فلينتبه لذلك الإخوة. الأول أشرنا إليه، وهو أن حكم الوطئ بالفرج محرم بالنص والإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وثبت أيضا بإجماع المسلمين على ذلك. كذلك يقابل هذا ما فوق السرة وما دون الركبة، أيضا ثبت جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض به بالنص أيضا وبالإجماع. أما النصوص فهي كثيرة جدا، ستأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأيضا ما يتعل، وأيضا ما ثبت بإجماع المسلمين على ذلك. إذن هناك أمر ليس محل خلاف، وهو ما يتعلق بتحريم وطئ الحائض في الفرج، فقد ثبت تحريمه نصا وإجماعا. المسألة الأخرى ما يتعلق بالاستمتاع بالحائض بما فوق السرة وما دون الركبة، ذلك أيضا أمر مجمع على استباحته. يبقى محل الخلاف ما بين السرة والركبة، هو الذي سيعرض له المؤلف في هذه المسألة. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية لكنها ليست المشهورة، له منها ما فوق الإزار فقط. وقال سفيان: نحن أيها الإخوة كما قلنا لا نستقصي أقوال العلماء، لأن كوننا نحشر الأقوال ونذكرها وهي كثيرة جدا ربما لا تستوعب، لكن ما ذكره المؤلف أحيانا نضيف ما يتعلق بالأئمة، أو قد نحتاج لأن نضيف قول صحابي أو غيره لأنه يعتبر بمثابة دليل لأي مسألة. فهؤلاء هم الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية لماذا لأحمد؟ هؤلاء قالوا كما ذكر المؤلف كما رأيتم: له منها ما فوق الإزار، يعني ليس له أن يستمتع بما بين السرة والركبة داخل تحت الإزار، وإنما يجوز له ذلك فوق الإزار. سيأتي القول الآخر. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم. هذا هو المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وروي أيضا عن جماعة من التابعين. قال: وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنهن أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. أولا هذه المسألة كما ترون العلماء فيها انقسموا إلى قسمين، فمنهم من تشدد في ذلك ومنع الاستمتاع من الحائض إلا في فوق الإزار، وهؤلاء هم أكثر الفقهاء أو ما نعرفهم فقها بجمهور الفقهاء. وفريق آخر خالفوا في ذلك، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد ورويت عن بعض التابعين. وسبب الخلاف في ذلك هو اختلافهم في مفهوم الآية التي وردت في ذلك، وهي آية الحيض، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ثم قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. فأنتم ترون قل هو أذى وصف، وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو حكم رتب على الوصف، كقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن الحكم هو قطع يد السارق والسارقة، لكن العلة في ذلك هي السرقة، أي سبب قطع اليد إنما هي السرقة، وقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالجلد حكم وسببه إنما هو الزنا، ولكل من السرقة كما تعلمون والزنا شروط، فالسرقة أن تكون من حرز وأن يكون أيضا بالغا لها شروط معروفة. إذن وحرز كل شيء بسببه بما يناسبه أو بما هو حرز له بما يعرف في ذلك، والزاني أيضا ثبوت الزنا إنما هو بالإقرار أو وجود 4 شهداء يحددون ذلك ويبينونه، ذلك أمر معروف. إذن هنا أولا الآية قالت ويسألونك عن المحيض، هذا لا خلاف بين العلماء في أن المحيض الأول هو الحيض، لأن المحيض يطلق ويراد به موضع الدم ويطلق ويراد به الأذى. فهنا ويسألونك عن المحيض، فالمحيض هنا باتفاق العلماء إنما هو الأذى، لأن الله تعالى قال هو أذى، ثم جاء بعد ذلك قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فما المراد بالمحيض هنا الثاني؟ هل المراد به مكان الحيض فيكون المنع متعلقا بمكان الحيضلة وهو الفرج فتمنع، فيمنع ماذا؟ الرجل من الاستمتاع بامرأته الحائض في موضع الدم وهو الفرج، أو أن المراد به غير أبعد من ذلك وهو ما يتعلق بالأذى، فيكون ما في آخر الآية موافقا لأولها؟ لا شك أن المحيض يطلق ويراد به الحيض كما في أول الآية، ويطلق أيضا ويراد به مكان الحيض، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، ولذلك يقال حاضت المرأة حيضا ومحيضا، حاضت حيضا ومحيضا. فما المراد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض، ما المراد بالمحيض الثاني؟ أهو مكان الحيض أي الفرج فيمنع الرجل منه، ومعنى ذلك أن له أن يستمتع بامرأته بما دون ذلك أسفل دون الإزار وفوقه، أو أن المراد بذلك الأذى؟ ذلك محل خلاف بين العلماء، والمؤلف لم يبحث هذه المسألة بحثا دقيقا تفصيليا عميقا، ولذلك يحسن أن ننبه إلى ذلك. أولا من العلماء وهم الذين قالوا أصحاب القول الثاني قالوا إن المراد بالمحيض هنا إنما هو مكان الحيض. لماذا؟ قالوا لأنه يطلق ويراد به المحل، فقد يذكر الحال ويراد به المحل، كأن تقول مثل المبيت والمقيل، فالمبيت يطلق به مكان البيات، والمقيل يطلق به مكان القيلولة. إذن كذلك هنا المحيض قالوا يطلق يراد به مكان الحيض هنا. يعترض عليهم الآخرون ويقولون وما المانع أن يراد به أيضا نفس الأذى الحيض، لأن هذا معروف لغة، والله تعالى قال في أول الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فقالوا هنا لا شك أن المحيض هنا إنما هو الحيض بدليل وصفه بالأذى، لأن الأذى هو الحيض، والله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، والمراد بالمحيض هناك أيضا إنما هو الحيض. إذن قالوا المحيض يطلق ويراد به الحيض أي الدم، ويطلق ويراد به مكان الحيض. الذين قالوا بأن المراد هو المكان رجحوا ذلك بعدة أمور. أولا قالوا في الآية ما يدل على أن المراد بذلك إنما هو مكان الحيض ما هو؟ قالوا لأن الآية لها سبب، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم أو منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح. إذا قالوا جاء هذا الحديث مبينا مفسرا للمراد، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالوا وتفسير المحيض بأنه مكان الحيض هو الذي يلتقي مع سبب نزول الآية والذي يؤيده، لأنه عندما تفسر على أن المراد بالمحيض هو مكان الحيض هو هذا الذي رد على اليهود فيه، وإلا لما كان في الآية رد عليهم. هذا هو سبب فيما يتعلق بهذا المرجع. إذن سبب نزول الآية قالوا يؤيد ذلك. أيضا هناك أسباب أخرى يذكرونها، وهي الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله ترجح مذهب هؤلاء. أما الآخرون الذين قالوا بأن المراد بالمحيض هنا إنما هو مكان الحيض، فإن هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك اتجهوا إلى أن المراد بذلك ما يتعلق، جاءوا بالأحاديث التي وردت في ذلك، ومنها حديث عائشة الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة قالت كانت إذا كانت إحدانا حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها وهي حائض، فيأمرها أن تتزر ثم يباشرها. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالاستمتاع. إذن العلماء اختلفوا هنا فيما يتعلق بالاستمتاع، وسيأتي بعد ذلك مسألة قريبة من هذه، ألا وهو الوطء في الفرج بالنسبة للحيض. نستمع الآن إلى ما أورده المؤلف ونرى. قال: وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح. هذا حديث كما هو معلوم في صحيح مسلم، والحديث الذي أشرنا إليه سابقا وهو حديث عائشة قالت كانت إذا كانت إحدانا حائضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تتزر ويباشرها ثم يباشرها. إذا كانت إحدانا حائضا يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. ومثله حديث ميمون أيضا وهو متفق عليه، ويستدلون أيضا الفريق الآخر أيضا وهم الجمهور، إلى أولا الجمهور يستدلون بحديث عائشة كانت إذا كانت إحدانا حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر فيباشرها. ثانيا حديث ميمونة وهو أيضا متفق عليه يشهد لذلك. ثالثا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما فوق الإزار، وفي بعض الروايات فوق الإزار، وفي بعضها لك ما فوق الإزار. إذن قالوا التحديد بما فوق الإزار دليل على أنه هو الجائز وما عداه فلا. حقيقة لو دخلنا في تفصيل المذاهب لما وجدنا القول كما قال المؤلف. يعني مثلا نجد مثلا أن الشافعية يذكرون في مذهبهم أوجها، يعني نجد أنهم يخرجون أوجها في مذهبهم، فالوجه المشهور عندهم هو الذي يلتقي مع قول الجمهور، والقول الآخر يلتقي مع قول الحنابلة وهو أنهم يجيزون ذلك ويعللون ويجيبون عن أدلة الجمهور بإجابات كالحنابلة أيضا، ويقربون بينها ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يأمر إحدى نسائه أن تتزر ذلك من باب الاستحباب، يعني محمول على الاستحباب، وما تحت الإزار إنما هو الجائز. فيقولون كون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاتزار لا يدل ذلك على تحريم ما تحت الإزار، وإنما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فهو يدل على جواز الاستمتاع فوق الإزار وهو لا يدل على تحريم ما تحت الإزار. يعني يقولون أحل هذه الأحاديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر إحدى نسائه أن تتزر فيباشرها، قالوا هذا أقصى ما فيه أنه يدل على جواز الاستمتاع فوق الإزار ولا يدل على تحريم ما تحت الإزار، وإنما يدل على جواز. هذا أول قول يقولونه. هناك منهم من يقول إن ما تحت الإزار محمول على الجواز وما فوق الإزار محمول على الاستحباب. وهناك من العلماء من سلك مسلكا وسطا في هذه المسألة، فقالوا ثبت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام جواز الاستمتاع بالحائض مطلقا. لأن لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض. يقولون لو قلنا بأن الاعتزال لا يخلو من أمرين، إما أن يراد به اعتزال النساء مطلقا وهذا خلاف الإجماع، فالإجماع قائم على أنه ليس المراد بالاعتزال هنا إنما هو اعتزال الحائض مطلقا، إذن الإجماع قرر ذلك. إذن قالوا إذن نعود مرة أخرى ونقول إذن ما المراد؟ المراد باعتزال الحائض ما يمنع من الوقوع فيه ألا وهو الفرج، فخصوا ذلك به. هؤلاء الذين قلت لكم ذهبوا مذهبا وسطا، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاتزار، وهذا دليل على أن الاستمتاع فوق الإزار، وثبت من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال اصنعوا كل شيء للنكاح. وينبغي في هذا المقام أن نجمع بين أقوال رسول الله وأفعاله، فهو قد أمر بالاستمتاع بالحائض فوق الإزار، وأيضا وأمر في فعله، ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء للنكاح، فالجمع بين قوله وفعله يدل على أن ما فوق الإزار مستحب وأن ما تحت الإزار جائز. ثم يختلف العلماء بعد ذلك هل الاستمتاع بالحائض أيضا لو كان عليها إزار يختلف باختلاف أن يكون أسفل ذلك دم أو لا. يعني باختصار أنا أقرب لكم المسألة فأقول من العلماء من منع الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة، أما ما عدا ذلك فهو جائز بإجماع فلننتبه إلا فوق الإزار. ومنهم من قال يجتنب الإنسان موضع الدم، يعني شعار الدم يعني الفرج، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بها. الأول هو قول الجمهور، الثاني هو قول جمع من التابعين والحنابلة، وهو أيضا تخريج في مذهب الشافعية، وهو الذي أخذ به عدد أيضا من كبار علماء الشافعية، فإنهم أخذوا بهذا القول ومالوا إليه، لأن حقيقة فيه الجمع بين الأدلة، وهو أقرب. أيضا الذين قالوا الخلاف يدور في أصله حول قول الله سبحانه وتعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فاعتزلوا النساء في المحيض، هل المراد الابتعاد عن النساء مطلقا أو أن المراد بالاعتزال ما يمنع من فعله ألا وهو الفرج، وهو الذي فسر به أصحاب القول الثاني. وقد ذكرنا أن سبب نزول الآية يؤيد مذهب الذين قالوا بجواز الاستمتاع فوق الإزار وتحته، وأن الذين قالوا بمنع ذلك فإن الأدلة حقيقة وإن كانت صحيحة لكن ليس فيها أن ما تحت الإزار لا يجوز. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقول عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، إذن بينت السبب في ذلك. ورد في بعض الروايات وأيكم يملك إربه كما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه، ولذلك بعض العلماء وقف عند هذه النقطة وقال إن سبب المنع في الاستمتاع تحت الإزار خشية الوقوع في الحرام، قالوا فمن حام حول الحمى يوشك أن يخالطه، وقد جاء في الحديث الصحيح كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك أيضا وجدنا من العلماء من قال من كان واثقا من نفسه بأن كان شديد الورع أو كان ضعيف الشهوة مطمئنا واثقا ألا يقع في المحرم فذلك جائز. من نفس المذاهب الذين قالوا بمنع ذلك نجد أن بعضهم ينص على ذلك ويقولون إن العلة في المنع إنما هو مخافة أن يقع الإنسان في الحرام، ولذلك منع من ذلك حتى لا يقع فيه. فإن وجد إنسان عنده من الورع الشديد ما يحول بينه وبين الوقوع في المحرم، أو كانت شهوته ضعيفة ليست قوية يستطيع أن يتصرف فيها وأن يملك نفسه في ذلك المقام فهذا جائز. هذا تقريبا باختصار ما يدور في هذه المسألة فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، أما ما يتعلق بوطء الحائض فهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وذكر أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك. قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ. وحنيت عليه، يعني هذا الحديث فيه كلام للعلماء، يعني هذا الحديث أكثر العلماء ضعفه، لكن الأحاديث الأخرى كما هو معلوم فيها أدلة، لكن حديث ناولين الخمرة وأن المؤمن لا ينجس أولئك يخصون، يقولون هذه أدلة عامة، ناولين الخمرة وإن المؤمن لا ينجس وليست حيضتك في يدك، قالوا هذه أدلة عامة، ولكن ما بين السرة والركبة ورد التنصيص عليه، لكننا نقول وردت فيها أحاديث لكنها ما منعت تحت الإزار. ولذلك أيضا من العلل التي ذكرها بعض العلماء أصحاب القول الثاني، يعني من الأسباب التي رجحوا فيها رأيهم ولا شك بأنها أقرب في نظري أيضا أنا إلى روح الشريعة، وإن كانت خلاف قول الأكثر، رجحوا رأيهم بأن قالوا إن الإنسان قد يكون الأمر أمامه مباحا ولكنه يترك ذلك الشيء. قالوا: والرسول عليه الصلاة والسلام ربما أمر الحائض بأن تتزر استقدارا، لأنه كما هو معلوم ترك الأكل من لحم الضب ومن الأرنب استقدارا، ولكنه ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، لا، فالرسول بيّن جواز ذلك وأنه حلال. إذن قد يترك الإنسان ما يحل لأن نفسه لا تميل إليه ولا ترغب فيه، وليس معنى ترك الإنسان له أنه لا يجوز. وكان قد أوجعه البرد. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، يعني قصده بين أن يحمل على عمومه فاعتزلوا النساء مطلقا، ثم يخصص منه ما دل الدليل عليه وهو ما فوق السرة وما دون الركبة، فيظل الخلاف فيما بين السرة والركبة، هذا هو مراده. يريد أن يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض عام، هل هو عام خص منه ما ورد يعني خصه الدليل، أو هو أصلا عام مخصوص المراد به موضع الدمل والفرج، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، يعني من باب العام. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني اعتزلوا النساء في المحيض، يعني فيما يمنع الوقوع فيه ألا وهو الفرج، بدليل قوله تعالى فيه: قل هو أذى، والأذى إنما يكون في موضع الدم، فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين. ومن كان عنده من باب العام، هذا هو الرأي الصحيح تخصيصها، ومعروف مذهب الحنفية في هذه المسألة. ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار. يعني أختصر ذلكم إلى أبعد الاختصار، هناك مذهبان في هذه المسألة، بعد إجماع العلماء على جواز الاستمتاع بالحائض بما فوق السرة ودون الركبة، فانتبهوا لذلك، كل الخلاف يدور في مكان واحد ما بين السرة والركبة، هل الاستمتاع بالحائض جائز مطلقا فيما عدا الفرج؟ هذه هو المشهور من مذهب الحنابل، وهو قول جمع من التابعين وغيرهم، أو أنه لا يجوز إلا فوق الإزار. الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا باستثناء موضع الدم استدلوا: قل هو أذى فاعتزلوا النساء بالمحيض، وفسروا المحيض بأن المراد به هنا هو مكان الحيض، إذن هو الممنوع من الوقوع فيه وهو المراد في الآية، وأيدوا ذلك بسبب نزول الآية وبحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح وبالتعليلات التي ذكرناها. والذين قالوا بأن المراد أن الجائز من ذلك هو ما فوق الإزار استدلوا بأدلة منها حديث عائشة وميمونة وأم سلمة، وكلها تدور حول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا كانت إحدى نسائه حاضا يأمرها حائضا يأمرها أن تتزر فيباشرها. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته قال له فوق الإزار، يعني له ما فوق الإزار. وهو أيضا وإن كان هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما فهو أيضا في سنن البيهقي وعند أحمد أيضا وعند غير هؤلاء وإسناده حسن. هذه هي أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وأكثر الخلاف يدور حول الآية كما رأيتم. وقد بينا أن أصحاب الفريق الثاني ومن ينصر أيضا هذا الرأي يذهبون إلى أن في الآية قارينة تدل على أن المراد بذلك أيضا هو مكان ماذا؟ الأذى، لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فيقولون أذى وصف واعتزلوا النساء في المحيض حكم، فنهي عن الحكم لسبب، هذا السبب هو الوصف، هذا الوصف هو علة الحكم. وذكرنا أدلة على ذلك، منها قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالحكم هو القطع والعلة هي السرقة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الحكم هو الجلد والعلة يعني علة الحكم أو علة إيجاب الحكم وتطبيق الحد إنما هو الزنا. هذا هو ملخص ما يدور في هذه المسألة التي أوردها المؤلف. قال ومن كان عنده من باب العام يريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوي ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار. ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز. منهم من قال ذلك ومنهم من حمل ما تحت الإزار على الجواز وما فوقه على الاستحباب. قال ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم. هذا الآن مما يسند أدلة الذين قالوا بجواز الاستمتاع. نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة أيضا فيه إكرام أيضا الإسلام، انظروا كيف يكرم المرأة، وأنها أيضا في حالة ورود الدم عليها أو سيلانه فإنه لا ينقلها عن الحالة التي كانت عليها. فالمرأة في الإسلام مكرمة معززة وهي جوهر مصونة في بيتها. ولو أردنا أن نوازن بين الحالة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية من الذل والاحتقار والاضطهاد والتعدي، وربما يرمى عليها ثوب فتوقف السنين، وربما وإذا مات عنها زوجها حبست عند أهل زوجها وكانت السلطة لهم، كان يلحقها من الإهانة ومن الذل. فجاء الإسلام ورفع من مكانتها وأعطاها المكان اللائق بها. هذا أيضا يدل على أن المرأة لا تتغير حالها عندما تكون حائضا، فهي أيضا لا تزال مؤمنة وهي طاهرة. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، فإن المؤمن لا ينجس بالنسبة للرجل، فالرجل وإن أجنب فإنه يظل على حالته وهو طاهر. هذا هو القول الصحيح المعروف، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني ترجيل الرأس الذي هو تسريح الشعر. نعم. وهي حائض، وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. قال هذا الحديث والذي قبله حديثان متفق عليه، والذي قبله الثالث في صحيح مسلم. نعم.